إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور الكريمة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنقل إليكم سلام وتحيات إخوانكم في دولة الكويت وفي دولة قطر، فقد استحلفني الإخوة بالله أن أنقل لكم سلامهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين على الحق والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس من شهر الله المحرم لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 31 من دروس السيرة النبوية الذاتية العطرة. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع إسلام عمر رضي الله عنه، وطرحت هذا السؤال في آخر المحاضرة بعدما توقفنا على روايات إسلامه، وقلت: من هو عمر؟ فتعالوا بنا لنجيب الليلة على هذا السؤال الكبير، وإن كان يتكون من كلمتين اثنتين. من عمر؟ لنرجع بعد ذلك لمواصلة دروس السيرة العطرة بعد إسلام عمر، فلا بد من هذه الوقفة لنتعرف بإيجاز شديد جدا على هذا الرجل العملاق الذي كان إسلامه فتحا ونصرا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد من البشر، بل لم يتكرر هذا النموذج قط، إنه نموذج فريد. فهو المعلم الذي ليس له بين المعلمين نظير، إنه الرجل الكبير في بساطة، البسيط في قوة، القوي في عدل ورحمة، إنه الرجل الذي أنجبته أرض مكة ورباه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الناسك الورع الذي تفجر نسكه وزهده حركة وعملا وبناء. وتدبروا هذه الألفاظ: إنه الناسك الورع الذي تفجر نسكه حركة وعملا وبناء، إنه المعلم الذي صحح مفاهيم الحياة وكساها عظمة وروعة من خلقه وعطائه وفهمه وسلوكه. إنه الرجل الذي كان بحق للمتقين إماما. إنه الرجل الذي أعطى دنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنها قدوة تتمثل في عاهل عظيم كبير، بركت الدنيا كلها بزخرفها وسلطانها وأموالها على عتبة داره، فقام هذا العملاق الكبير فسرحها بكل ما فيها صراحا جميلا، وطلقها طلاقا لا رجعة فيه، وقام لينثر وينشر على الناس خيرها وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع سيده وربه ومولاه. انظر إليه ستراه هنالك قد حنى رأسه التي تطاولت لتعانق كواكب الجوزاء، حناها بتواضع وذل وانكسار لله جل وعلا، لينفخ في نار مشتعلة فوقها قدر يحوي طعاما بسيطا متواضعا، لينضج هذا الخليفة الأواب طعمة سريعة لأطفال يتضورون من شدة الألم والجوع. أو انظر إليه ستراه هنالك يجري وراء بعير قد ند أو شرد من إبل الصدقة في جو قائض في حرارة محرقة، ويخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه لينظر من شرفة من شرفات بيته عن هذا الرجل الذي يجري تلفحه حرارة الصحراء وتسربله رمالها بسربال من الإعياء والتعب، ومع ذلك فهو لا يشعر بالكلل ولا الملل، وإنما يجري وسط هذه الصحراء تحت حرارة شمس محرقة كادت أشعتها المنعكسة على الرمال أن تخطف الأبصار. ويقترب هذا الذي يجري ويقول عثمان: سبحان الله، إنه أمير المؤمنين، إنه عمر. وينادي عثمان على عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض أي شديد الحر؟ فيرد عمر بيسر وسلاسة عجيبة ويقول: بعير قد ند أي شرد من إبل الصدقة وأخشى عليه الضياع. فيقول عثمان: فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فيرد عمر بتعجب على عثمان ويقول: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه بدلا مني بين يدي الله جل وعلا؟ إنه عمر، إنه الرجل الذي تنزل القرآن من فوق سبع سماوات ليوافق رأيه في كثير من المواضع، بل والله لقد نزل القرآن أحيانا بنفس الكلمات التي نطق بها عمر. أضرب مثالا واحدا، وإلا فإن الحديث عن عمر لا سيما إن تحدثت أنا عنه أنسى نفسي وأنسى الوقت وأنسى كل شيء، فالحديث عن عمر يملأ سمعك وبصرك وفؤادك بهيبة الرجل. وأنا أكاد أقسم بالله أن الحديث عن عمر لا يكاد يختلف كثيرا، وأنت تقرأ سيرته المسطورة لا يختلف الحديث عن عمر وأنت تطالع سيرته أو أنت تتحدث عنه عن الحديث بين يديه. اللهم إلا في غياب فقط البطل، لا أقول عن حاسة الفؤاد والسمع والبصر، بل عن حاسة البصر فقط. وإلا فإن الفؤاد والسمع يمتلئان بالهيبة والعظمة لمجرد الحديث عن ابن الخطاب. يقول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ يطلب عمر من النبي أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل القرآن على النبي، قال الرب العلي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إنها نفس الكلمات. يجلس عمر في مجلس النبي وحول النبي نساؤه أمهات المؤمنين، ويلمح عمر بفطرته وبصيرته الحادة وفهمه الشديد، يلمح نظرات خائنة من بعض المنافقين لزوجات النبي، فيقول عمر للنبي: يا رسول الله، حجب نساءك، حجب نساءك يا رسول الله، أي يلزم نساءك بالحجاب، ولا تجعل نساءك يجلسن معنا. هكذا هكذا عمر الذي يقول نعم. وتنزل آية الحجاب مباشرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عجيب، طراز فريد يا إخوة، والله الذي لا إله غيره. لو وقفت مع سيرة هذا العملاق الذي كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت ولايته عدلا، لو وقفت مع هذا الرجل لقلت: سبحان من خلق عمر. نعم، سبحان من خلق عمر. إنه طراز تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه أو تسمع سيرته، كما تغمرك الهيبة تماما وأنت تراه. لن يختلف الأمران إلا بغياب صورة البطل فقط عن حاسة البصر، لا عن حاسة السمع ولا عن الأفئدة، فهو ملء الأفئدة وملء الأسماع. يا ترى بأي المواقف الليلة نبدأ الحديث عن عمر؟ هل نبدأ بالحديث عن فتوحاته وانتصاراته على كثرتها وروعتها؟ تلك الفتوحات والانتصارات التي نقشها عمر بجدارة على جبين الأيام وعلى صفحات الزمان، أم نذكر زهده وورعه الذي ليس له بين العالمين نظير بعد البشير النذير وصديق الأمة الكبير؟ أن نتحدث عن علمه وفهمه وفقهه؟ أن نتحدث عن حكمه وعدله؟ مع كل ذلك أرى أن أعظم بداية نستهل بها الحديث عن عمر رضي الله عنه أن نبدأ ببيان الأوسمة والمناقب والنياشين التي علقها النبي بيديه الكريمتين على صبر عمر. فتدبر هذه الطائفة النبوية لنتعرف على مكانة ابن الخطاب رضي الله عنه عند رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. وتعمدت البدء بهذا الحديث مع أنني سأذكر أحاديث أصح منه، لكنني تعمدت بالبدء به ليتبين لنا أن عمر بن الخطاب لا يتكلم إلا حقا، ولا يجري الله على فؤاده إلا الحق. إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، محدثون يعني ملهمون، محدثون يعني ملهمون ملهم، الله تبارك وتعالى يعطيه من فضله. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء. قال النبي فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. يا سلام. تاني، لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين، هذا حديث جميل جدا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نائم، رأى رؤيا، قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة. وخلي بالك زي ما قلنا قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في الدنيا ورآها على الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في الدنيا ورآها في الرؤيا ورآها في الحقيقة، رآها في الدنيا وهو يصلي صلاة الاستسقاء. والحديث الصحيحين، بل مد النبي يده ليقطف من ثمار الجنة وهو في الدنيا. نعم، مد النبي يده هكذا وكأنه يريد أن يقطف ثمرا من ثمار الجنة، ثم تقهر تأخر. فالصحابة بيسألوه بيقولوا له يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، مدت كده كده كأنك عاوز تاخد حاجة وبعدين رجعت. قال إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة وكدت أن آتي بثمر من ثمارها، لكن الله تبارك تعالى وعد أن النعيم الحقيقي لا يكون إلا في الآخرة، في الآخرة. فكل ما تراه الآن من ثمار يعني كثمار في الجنة إنما هو مثل فقط، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا كذا كذا، مثل بس، مثل الجنة. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مرارا، ورآها ليلة المعراج على الحقيقة عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة، كلام ده في الجنة بقى، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، امرأة في الجنة قصر، ما شاء الله قصر في الجنة. خلي بالك ممكن يبقى في قصر في الجنة، قصر كامل من لؤلؤة واحدة. هذا مهندسين الدنيا يصنعوا أو يهندسوا أو يبنوا قصرا من لؤلؤة واحدة. سبحان الله، جبريل بشر السيدة خديجة بالقصر ده، لما رأى جبريل وخديجة أم المؤمنين، جبريل نازل خصيصا بسلام من السلام جل وعلا لأم المؤمنين خديجة، فرأى خديجة تحمل إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد أتت، فإن هي أقبلت فأقرئها السلام من ربها ومني، من جبريل، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، اسمع دي، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. انت عارف القصب يعني ايه؟ يعني لؤلؤة مجوفة، هذا هو معنى القصب، مش القصب بتاعنا احنا، لا. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، لا ضجيج ولا تعب ولا عناء. اللهم اجعلنا من اهل الجنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى قصرا في الجنه وراى جاريه تتوضا الى جوار القصر، فسال، قال عليه الصلاه والسلام قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. ده قصر عمر. الله الله الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بقى وعاوز يبشر عمر بالرؤيه الجميله دي، وانت ما تشوف رؤية جميلة لأحد إخوانك بشر. فذكرت، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكرت غيرة عمر. يا الله، يعني النبي تذكر غيرة عمر إلى هذا الحد من إرهاف الحس عند نبينا، مجرد المشاعر خيف عليها. مشاعر عمر النبي خيف عليها، أحاسيس عمر النبي بيفكر فيها. فبيقول النبي فذكرت غيرة عمر، تذكرت أن عمر رجل غيور. اللهم ارزقنا الغيرة يا رب. فين الغيرة رجالة؟ قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرة. النبي هو بيشوف القصر ده لمين؟ قالوا العمر الجارية دي جنب القصر تبقى بتاع عمر. قال فتذكرت غيرة عمر فجريت وليت مدبرة حتى لا ينظر النبي إلى جارية عمر. يراعي مشاعره وأحاسيسه إلى هذا الحد، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرة. وبعدين بقى النبي استيقظ بقى والصحة وشاف عمر، فبيقص عليه الرؤية. يقول أبو هريرة فلما قصها النبي على عمر بكى عمر وقال أو منك أغار يا رسول الله، أو منك أغار يا رسول الله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، رؤية تانية. شوف النبي يشوف عمر كتير إزاي، ها؟ يعني النبي رأى لعمر أكثر من رؤية. قال بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. الله الله الله. وعليهم قمص، قمص جمع قميص، لأن لبسه ده اسمه قميص ما اسموش جلبية، جلبية دي للمرأة، جلباب للمرأة، فده اسمه قميص. يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص منها ما يبلغ الثدي جمع ثد أو الثدي، كلاهما صحيح. قميص، صور القميص لحد هنا بس، قميص لحد الثد، كل ده ربنا يسترنا وإياك. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك أطول شوية. قال وعرض علي ابن الخطاب وعليه قميص يجتره، قميص بجرجر على الأرض. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. الدين، يعني عمر مصربل بسرباب الدين من أعلاه إلى أسفل. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، ثالث رؤية لعمر برضه، بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن. النبي رأى في الرؤيا أنه أتي بقدح لبن، قدح زي الطاجن كده بتاعنا، عارفين الطاجن؟ طيب. إذ أوتيت بقدح لبن فشربت منه عليه الصلاة والسلام حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري. يعني النبي شرب وشبع جدا حتى امتلأت، حاسس إن الري هيطلع من تحت الأظافر. أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري ثم أعطيت فضلتي لعمر. اللي تبقى من القدح اده لعمر رضوان الله عليه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، قال العلم. يا الله، يبقى دين وعلم وجنة. فما أولته رسول؟ قال العلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، رابع رؤية، رابع رؤية، أحاديث كثيرة جدا بس أنا تعمدت أختار هذا، بين أنا نائم رأيت أني على حوض. النبي رأى أنه على حوض أسقي الناس عليه الصلاة والسلام. النبي وقف على حوض يسقي الناس من الماء، وفي رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام رأيتني على قليب، قليب يعني بئر مية، بئر من الماء، وعليها دلو، الدلو يعني الجردل معروف، وعليها دلو، والنبي أصلا يجيب من القليب بالدلو يسقي الناس مية. قال فأتى أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو من يدي ليريحني. أبو بكر أخذ الدلو عشان يريح النبي، ما يجيبش النبي مية هو اللي يسقي، ليريحني. قال عليه الصلاة والسلام فنزع أبو بكر ذنوبين، ذنوبين يعني جردلين كده أو دلوين، ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. خلي بالك. قال فأتى أبو بكر فأخذ الدلو ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، يعني خد مرة مرتين كده والدلو ما تملاش قوي، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فأتى ابن الخطاب فأخذه منه، من أبي بكر. هوضح لك، أنا عارف أن في أسئلة بتضر في ذهنك دلوقتي، هوضحها لك إن شاء الله. قال فأتى ابن الخطاب فأخذه منه فلم يزل ابن الخطاب ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. نزع نزعا قويا، الحوض يتفجر، قلب المية في الحوض من قوة النزع وكثرة النزع، الحوض عمال يتفجر بالماء. وفي لفظ البخاري النبي في الرواية قال ايه؟ قال فلم أرى عبقريا يثري فرية، يعني لم أرى رجلا يأتي بالجديد مثل ما رأيت ابن الخطاب رضي الله عنه. علماء أهل السنة حتى لا تصور أحد أبدا أن النبي بهذا الحديث يفضل عمر على أبي بكر، لا، أمر لا يرضي الله ورسوله بنص الحديث، لا، فشتان شتان بين الصديق والفاروق، يأبى الله ويأبى رسول الله أن يقدم عمر على الصديق، فوالله ما قدم الفاروق على الصديق قط، وما كرم النبي عمر على أبي بكر أبدا. فشتان شتان، نعم أعلنها، شتان شتان بين الصديق وبين عمر. فالصديق تراه الأوحد، أوحد، لأن كثيرا من أحبابنا من طلاب العلم بل ومن المسلمين بصفة عامة يلمحون داخل قلوبهم تفضيلا لعمر على الصديق. لا، يأبى الله ورسوله، يأبى الله ورسوله أن يتقدم عمر على أبي بكر رضي الله عنهما. فالصديق أحب الرجال إلى قلب سيد الرجال، كما في صحيح البخاري يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها، أبوها أبو بكر. الصديق الذي لم يتلعثم قط ولم يتردد قط، الصديق الذي كان شعاره على الدوام إن كان محمد قال فقد صدق، الصديق الذي ثبت عمر يوم الحديبية. إذا أردت أن تتعرف على مكانة الصديق فانظر إلى الحوار الذي دار بينه وبين عمر يوم الحديبية. عمر الدماء تغلي في عروقه، انفلتت أعصابه تمام الانفلات، وذهب إلى النبي وهو يحترق ويقول ألست نبي الله حقه؟ ألست على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ والرسول يقول بلى بلى بلى. فيقول عمر باحتراق فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ أي لما نقبل الذل والذلة والمهانة في الدين بهذه الطريقة وندعن لهذه الشروط والبنود الجائرة الظالمة في صلح الحديبية؟ ويترك عمر بن الخطاب رسول الله وهو يحترق، لدرجة ان عمر بيقول للنبي انت مش قلت لنا ان احنا جايين البيت وهنطوف بالبيت؟ انت متصور العبارة دي؟ عيشها. عمر بيقول للنبي انت مش قلت لنا ان احنا نجي البيت ونطوف بالبيت؟ يا خبر ابيض، اوليس كنت تحدثنا ان نأتي البيت فنطوف به او لنطوف به؟ فيقول النبي بلى، لكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال عمر لا. فيرد النبي يقول لكنك آتيه ومطوف به. ويترك عمر رسول الله، سيب النبي ويروح يدور على مين؟ على أبي بكر. وده أعظم دليل أن الصديق لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام. يروح يدور على الصديق ويقول له أليس نبي الله حقا؟ الصديق يقول له بلى. يقول له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول الصديق بلى. فيقول عمر أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر لأبي بكر فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ ليه نقبل الذل والذل ده؟ فيرد الصديق يقول له أيها الرجل شدة قوة إيمان يقين. شو بقى بقولش يا عمر ولا يا ابن الخطاب ولا أيها الرجل واقف بقى تحتاج إلى حسن، تحتاج إلى مجاملة ولا إلى ما يسمى بالإتيكيت الحواري، ما ينفعش. أيها الرجل إنه رسول الله. الصديق يقول لعمر إيه؟ إنه رسول الله حق وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه الله أبدا. في أم عمر برضو يرد على الصديق له أوليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فيرد الصديق بنفس الكلمات النبوية يقول له وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟ فيقول عمر لا. فيقول الصديق فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلمات. وأنا دايما بحب أقول العبارة دي، دقات قلب الصديق على نفس دقات قلب النبي. ما تنساش دي مني خالص. رجل كده، أنا بقول الصديق الرجل الذي يدق قلبه على نبضات قلب حبيبه المصطفى. نفس النبضات يا أخي، نفس الدقات يا أخي. سبحان الله، صديق ده شيء عجيب يا أخوانا، شيء كبير جدا جدا جدا. اوعى ابدا تتصور ان هناك في الأمة من تقدم الصديق يوما. عمر نفسه قالها، عمر الفاروق قال والله ليلة من ابي بكر خير من عمر وآل عمر. ليلة واحدة من الصديق خير من عمر وآل عمر. تعرفين كان يقصد اية ليلة؟ ليلة الهجرة. ليلة الهجرة. قل لك الليلة دي من ابي بكر خير من عمر ومن آل عمر ومن أهل عمر. صديق رضوان الله عليه، صديق ده عالي خالص، عالي قوي. الرجل الثاني في الأمة بعد النبي الصديق. يوم الصديق يقول له أيها الرجل إلزم غرزة، يعني خليك ماشي على الدرب، أوعى تحيد كده ولا كده، إلزم غرزة فوالله إنه على الحق. هو ده الصديق وده عمر رضي الله عنهما. طب الحديث عن الشيخ ده، انت قلت لنا النبي يقول فجاء عمر الصديق فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء ابن الخطاب فأخذ الدلو من أبي بكر فسقى الناس وانصرف الناس بعدما شبعوا ورواهم عمر ريا كاملا، وما زال البئر يتفجر من كثرة النزح وشدته وقوته. حديثه معناه واضح. فسر علماء أهل السنة أيها الأفاضل هذا الحديث بالضعف في نزع الصديق والقوة في نزع عمر بمدة الخلافة لأبي بكر وعمر. خلي بالك مدة الخلافة، الصديق قعد 2 سنين و6 شهور وعمر قعد 10 سنين و6 شهور. فالعلماء فسروا النزع الضعيف مدة الخلافة كانت 2 سنين و6 أشهر، إنما 10 سنين و6 أشهر ده عمل عمر بقى، ده دمدم على إمبراطورية الروم ودمدم على إمبراطورية الفرس وانتشرت الفتوحات وفتحت مصر ومصرت بغداد والفسطاط وانتشر الإسلام في عهد عمر انتشارا مذهلا في 10 سنين و6 أشهر، 10 سنين ونص. هذا هو المراد. فجاء أبو بكر فأخذ الدلو ليريحني بعد الخلافة، بعد النبوة جت الخلافة، فنزع ذنوبين والله يغفر له في نزع ضعف 2 شهور بالمقارنة إلى عطاء عمر في 10 سنين ونص. لا فرق كبير بقى، فرق كبير. هذه مدة الخلافة. وتعالوا نختم الشهادات النبوية بالحديث ده الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول استأذن عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش، يكلمنه يعني يكلمنا رسول الله ويستكثرنه، يعني بيكثروا عليه في الأسئلة ويكثروا عليه في الكلام، ما فيش فايدة يعني، حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصوتهن صوتهن عال على رسول الله، صوت عالي على صوت النبي. فعشان بقى أنا بقول قلت ما فيش فايدة، مش عشان أقلل من شأن أخواتي، لا عشان أذكر إخواني من الرجال بأنه كان هذا يفعل مع سيد الرجال، فمش عاوزين نغتر ويعني الواحد يبقى ينتفخ وما يتأسدش عيني إلا على امرأته المسكينة. يعني كثير ترى كثيرا من الأزواج لا يتأسد ولا يريد أن يظهر رجولته قط إلا على امرأته الضعيفة المسكينة، تبتعلي صوتك علي يا بنت وهي دي المرجلة. لا والله الذي لا إله غيره، إن الرجل هو الذي يكرم امرأته غاية الإكرام، هي دي الرجولة يا إخواني، تودد غاية التودد وكن غاية اللطف مع امرأتك، واعلم بأنك في تجارة مع ربك سبحانه وتعالى، فما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم. فالنساء جلسين مع النبي صوتهم عالي وعمالين يكثروا عليه في الأسئلة، يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن يبتدرن الحجاب، أول ما سمع عمر بيستأذن طلعوا جري، كل واحدة تدور على حتة استخبى فيها وسابوا النبي من غير استئذان. لا إله إلا الله. النبي ضحك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي لعمر بن الخطاب، فدخل عمر على النبي والنبي يضحك، فعمر مؤدب مهذب مربه، فبيقول لسيدنا النبي أضحك الله سنك يا رسول الله. يا حلوة قوي، وش يقول له ايه في ايه انت بتضحك ليه؟ لا ابدا، ده هو فرحان النبي سعيد وبيدعي اضحك الله سن، يعني زادك الله سرورا وسعاده وفرحا يا رسول الله. شايفين التربيه يا اخوانا؟ اضحك الله سنك يا رسول الله. فالنبي رد بقى، السؤال فيه دعاء بس فيه استفهام ذكي جميل، فقال النبي عليه الصلاه والسلام عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، أو اللائي كن عندي، عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي يحدثنني ويستكثرنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فالتفت عمر فقال عمر للنبي أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. يا سلام، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، يعني أنت اللي تستحق الهيبة وتستحق إجلال وتكريم، أدب عالي، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. وبعدين التفت عمر إلى النساء وقال يا عدوات أنفسهم، فيش فايدة. عمر قوي، هذه جبلة طبيعة، مش حتى يعني كلمة كده لطيفة في حضرة النبي، لا كلمة شديدة، يا عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله. وأنا أقول المرأة لا يخونها لسانها أبدا في مثل هذه المواطن، فالمرأة ترد وتحرج. فرد النسوة على عمر وقلنا نعم، لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. رسول رجل رقيق، يا سلام، على خلق عالي، على أدب جم، الرسول ما يحرجش حد، والله يا أخوان ما يحرج أحدا أبدا، والله ممكن يبقى واحد داخل عليه والنبي مش عاوز يشوفه وما يحرجوش. إيش كلام ده عم الشيخ محمد؟ والله زي ما بقول لك كده، ممكن ما يبقاش النبي مش عاوز يشوف وبمجرد ما يدخل عليه ما يحرجوش أبدا، أخلاق نبوة. دخل عليه رجل استأذن عليه رجل, حديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة, استأذن عليه رجل فلما عرف النبي قال بئس أخو العشيرة, بئس أخو العشيرة, يعني رجل مذموم. النبي قال كذا. فلما دخل الرجل على النبي هش النبي له وبش, هو مش عاوز يشوفه بس لما دخل هش وبش. فالسيدة عائشة بتقول له يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت, قلت بئس أخو العشيرة وبعدين هششت وبششت له في وجهه. قال عائشة إن من أشر الناس من يتقيه الناس لفحشه. فقه, وهو من علم الدنيا كلها وفهم الدنيا. يأتي سيدنا عثمان بن عفان ومعاه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح, وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح ده النبي عصام أهدر دمه. تعرف أهدر دمه يعني إيه؟ يعني قال لهم لو لقتهم متعلق بأستر الكعبة اقتلوه. عاوزك تتصور بقى ماذا صنع هذا الرجل. أهدر النبي دمه في أي موضع كان, ومع ذلك بعد الفتح جاء عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وكان قريبا لعثمان, ففوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان وعبد الله بن سعد يقفان أمام عينيه وبين يديه, وإذ بعثمان وهو الحيي الكريم, وكان النبي يستحي من عثمان كما هو في صحيح مسلم حديث عائشة. فنظر النبي لعثمان فقال عثمان بايعه يا رسول الله. عبد الله بن سعد ابن سعد بن أبي الصرح مدد يده عشان يبيع النبي, وعثمان بيقول له بايعه يا رسول الله, فكف النبي يده. فعثمان مرة بايعه يا رسول الله, فكف النبي يده. في المرة الثالثة بايعه يا رسول الله عثمان, فمد النبي يده فبايعه. وكان لسه قايل لهم ايه, أهدر دمه, مد النبي يده فبايعه. وانصرف عبد الله بن سعد خلاص بايعه النبي. فلما انصرف النبي يقول للصحابة أو ما كان فيكم رجل رشيد, نبي زعلان, أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته ليقوم إليه ليقتله, إلى هذا الحد. فالصحابة قالوا هل لا أومأت إلينا بعينك, كنت تدينا إشارة بعينك وإحنا هلا أومأت إلينا بعينك. فيقوم يرد صاحب الخلق يقول إيه, ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا الله, حتى النظرة بالعين الأشخينة, لا لا لا لا, مش النبي, مش النبي. كل نظرات صدق, وكل كلماته صدق, وكل حركاته صدق, وكله الصدق عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش النبي كده ينظر نظرة عينه, لا ما ينفعش. فسيدنا عمر بيقول للنسوة يا عدوات أنفسهن أتهدنني ولا تهدن رسول الله, فرد النسوة عليه وقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة أوي, إيهن يا ابن الخطاب. الله, شو بقى النبي عاوزك تعيش كده, ها, ايه يا ابن الخطاب عليه الصلاة والسلام, والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا, اي تمشي في طريق الا تركه وسلك فجا غير فجك يا عمر. اذن الله يحتاجوا من وقت الآخر. نحن نذكرهم بأن تكرار الأذان ترديد وراء المؤذن سنة, والإخوة مصرون على أن يحرموني من إقامة هذه السنة بالحوارات أثناء الأذان, فأرجو الله أن يرزقنا أدب السنة. أظن أن نبهت على الموضوع ده أكثر من عشرات المرات, يعني أنا هو الأذان ده وقت راح أخونا, يعني كأنك بتاخد فسحة طالع من المدرج تاكل سندوتش, ما ينفعش. أذن ده عبادة أخي, لعبادة من أعظم العبادات. تسمع المؤذن وانت قاعد بمنتهى الأدب والسكينة أكتر من إنك قاعد تسمعني في الدرس، زي ما انت قاعد. مش الأذان وقت راح اللي عاوز يقوم واللي عاوز يقعد واللي عاوز يخرج واللي عاوز يكلم الشيخ واللي عاوز إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ بقالنا 10 سنين يا إخواننا بنقول الكلام ده، ما ينفعش. أنت مأمور إذا سمعتم المؤذن وأذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه مرة صلى عليه بها ثم سلوا الله عليه الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله الوسيلة وجبت له شفاعتي. مش أنت مأمور بالكلام ده يا إخوانا؟ أرجو أرجو أن اللي أنا بشوفه في النهاردة ده ما يتكررش تاني، ما ينفعش. وقت الأذان ده وقت عبادة، تقعد زي ما أنت في غاية الأدب، وده أنت مأمور من النبي عليه الصلاة والسلام تنفذ. قولوا مثل ما قول إلا في الحي على تيني، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وتردد زي ما المؤذن بيقول. حتى في الفجر الصلاة خير من النوم، قل الصلاة خير من النوم، ده اللي ثبت، ما فيش حاجة تانية ثابتة في دي، تقول الصلاة خير من النوم بس. إنها طبيعة فذة قلما تتكرر وقلما يكون لها في الأعداد الهائلة من البشر نظير، بل ولا أكون مغاليا إن قلت لا يكون لها في البشر مثيل بعد عمر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الطبيعة الفذة وما تنطوي عليه من أصالة واقتدار، لذا فقد لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا بالدعاء أن ينصر الإسلام وأن يؤيد الإسلام بأحب الرجلين إلى الله، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام، فربح الإسلام أحب الرجلين إلى الله وكان عمر. إنه صاحب الفطرة القوية التي استجابت للحق في لمح البصر، ليتحول عمر بن الخطاب بعدها هذا التحول الهائل من أقصى رحاب الوثنية إلى أقصى رحاب الهدى بالإيمان بالله وبسيد البشرية. وها هم المسلمون الذين كانوا يستخفون بالأمس من طغاة مكة يواجهون اليوم الأذى لأول مرة في شموخ وعزة، ويرجون مكة كلها بالتكبير بعد أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود راعي الغنم الذي ذاق العذاب أشكالا وألوانا، يقول بعد أن أسلم عمر ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت الحرام حتى أسلم عمر. وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، ويقيم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة وسط صحراء الكفر، فإذا دولة الإسلام شامخة لا يطاول شموخها شموخ ولا بناءها بناء، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بعدما أكمل الله الدين وأتم النعمة، ونزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يبرز للأمة وللصحابة وللأمة من بعدهم مكانة الصديق في أحرج الأوقات، حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وطاشت عقول الصحابة بلا استثناء وثبت الله أبا بكر لحكم كثيرة يعلمها جل وعلا. فالصديق هو الرجل المؤهل لقيادة هذه السفينة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحور هائجة وتحتاج إلى ربان ماهر وإلى قائد حكيم. ولم تجد هذه السفينة وهذه الأمانة أفضل ولا أخلص ولا أصدق من أبي بكر. طاش عقل عمر، طاش عقل علي، طاش عقل عثمان، طاشت عقول النساء من زوجات النبي. يقول عمر إن محمدا ما مات، رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ثم ليرجعن مرة أخرى ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. هذا قول عمر. وطاش عقل علي وخرس عثمان، مصيبة. وجاء الصديق رضي الله عنه من بيته بمكان يقال له السنح، وشق الصفوف الملتهبة الباكية أمام البيت والمسجد النبوي، ودخل مباشرة دون أن يلتفت إلى أحد، ولم يؤثر فيه صراخ عمر ولا بكاء عثمان ولا بكاء علي ولا صياح الصحابة، وإنما شق الصفوف في ثبات عجيب حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمر قد تم وأن المصيبة قد وقعت وأن رسول الله قد مات. فبرك الصديق على ركبتيه عند رأس حبيبه النبي وقبله بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وفي رواية في الشمائل للترمذي حسنها شيخنا الألباني: نادى الصديق على رسول الله وقال: ونبياه وخليلاه، ونبياه وخليلاه، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. ثم ترك الصديق رسول الله وخرج إلى هذه الجموع الباكية على رسلك يا ابن الخطاب، اصبر يا عمر، انتظر. فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتحدث تركوا عمر والتفوا حول أبي بكر رضي الله عنه. فقام هذا الرجل العجيب في ثبات مزلزل فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتلقف الآية من فم الصديق عمر بن الخطاب وظل يرددها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكأنه ما سمع الآية إلا الساعة، وكأنه يقرأ الآية لأول مرة، وعلم عمر أن الأمر قد تم وأن المصيبة قد وقعت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ويرشح الصديق للخلافة، والذي يرشحه عمر. أقف عند هذا الحد لنلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى مع الصديق ومع عمر مرة أخرى، وما كنت قد أعددت ذلك لكنه قدر الله. وما أحلى الأوقات التي تقضى مع السادة الأطهار الأبرار من أصحاب نبينا المختار. أكمل ما تبقى في الأسبوع المقبل